أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن شروط الصلاة، باب شروط الصلاة، وذكرنا منها مجموعة من الشروط، وقلنا إن شروط صحة الصلاة 9 شروط، فذكر منها الإسلام والعقل والتمييز والطهارة، وذكر دخول الوقت، والشرط السادس كان ستر العورة. وستر العورة زي ما يقول لنا مع القدرة، يبقى إذا لم توجد قدرة مش في استطاعة ومعذور يسقط هذا الشرط، فيصلي الإنسان المضطر يصلي عليه إذا اضطر إلى ذلك. ستر العورة فصلناه، ولكن بنختصر الكلام عشان ندخل في الشرط الجديد. وهنا ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لا يصف البشرة، والبشرة محركة، البشرة مش البشر، البشرة حركة الباء والشين والراء معناه الجلد، يعني لا يصف الجلد. يبقى هنا لقوله سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة يعني أعم من كون هذا واجبا أو ليس واجبا، فأخذ زينته بما هو واجب وما هو زيادة عن الواجب كمان من فضل وستر ومن زين. وفي الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وذكرنا أن صلاة المرأة الحائض يعني البالغة لا تقبل صلاتها إلا بخمار. بهذا المنطوق المفهوم منه أن التي ليست بالغة لو صلت على ذلك فلا شيء عليها، إنما على وليها أن يأمره أن يأمر حتى تعتاد على التستر، فإذا بلغت لا تقبل صلاتها إلا وهي مستور. ذكرنا عورة الرجل البالغ هي من السرة إلى الركبة، يعني ما بين الإسلام بين السرة والركبة. فذكروا أن الأمة كذلك، وذكرنا الخلاف فيها في المرة السابقة. ويذكر لنا أيضا أن الإنسان إذا كان من 7 سنوات إلى 10 سنوات فتكون العورة الفرجان فقط، الفرجان دون 7 سنوات فيذكر أنه لا عورة له، إلا إذا كان يعني إنسانا الناظر إليه يخشى على نفسه من الفتنة فلا ينظر، لكن يخشى على نفسه فلا ينظر، والإنسان يغض طرفه يعود نفسه على ذلك، حتى قلنا أن دون 7 سنوات ليس عور أو ليس له حكم العور. بعد كده بيذكر لنا الحرة البالغة، الحرة البالغة يبقى إذا كانت ليست بالغة فلو أنها صلت غير مستورة الرأس فلا شيء، وهتبقى حكمها حكم الرجل إنها تستر من السرة إلى الركبة. لكن البالغة إذا صلت يبقى كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، ما عدا وقلنا أصح دليل في ذلك القياس على المرأة المحرمة، المحرمة بالحج هذا صح ما يكون في ذلك. وهنا يعني الحديث اللي جاء في ستر القدمين، حديث لأم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة تصلي في درع وخمار ليس عليها إزار، قال نعم إذا كان سابغة يغطي ظهور قدميها. حديث اسناده فيه ضعف، ولكن يشهد له معاني في أحاديث أخرى أنه لا بد من ستر القدمين لأنها من العورة. ولذلك جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث أن الله عز وجل لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، إلى من من ألفاظ العموم، من دخل فيها رجال ونساء، دخل فيها رجال ونساء. فقالت أم سلمة، هذا حديث من حديث ابن عمر رواه الترمذي وقال حسن صحيح، أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع النساء بذيولهن. فهمت العموم ولا لم تفهم العموم؟ فهمت العموم. يبقى انه لا المراه تدر ثوبها خيلاء ولا الرجل يدر ثوبه خيلاء. طيب المراه تعمل ايه بقى؟ لازم تستر قدميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا، يرخين شبرا. فقالت اذا تنكشف اقدامهن، اذا تنكشف اقدامهن، تنكشف اقدامهن ولا نعالهن؟ تنكشف ايه؟ اقدامه. يبقى ماشيه المراه ايه؟ حافية ولا منتعلة؟ حافية ولا منتعلة؟ ما القدم مش حدان من النعل إلا إذا كانت لابسة شبشب، شبشب وش لا ينكشف. يبقى هنا كأنه الحكم للمرأة التي يبدو قدمها، يبدو قدمها. أما إذا كان لبس نعل في قدميها مش دخل هنا، مش تنكشف القدم، قدم مستورة بالنعل، بل النعل أغلظ من أنه يكون الثوب فوقه، فكأن المرأة حافية، فتقول هنا تنكشف أقدامه لقلة الثياب عندهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، يرخينه ذراعا. طيب حترخي شبرا وترخي ذراعا، أما تؤمنين ترخي شبرا وترخي ذراعا؟ هنا العلماء قليل اللي تكلموا في معنى هذا الحديث، لكن من أحسنهم كلاما الحافظ العراقي بيذكر، يعني يقول هل ابتداء الزراع من الحد الممنوع منه للرجال؟ يعني أنه كان لما جاوز الكعبين فهو في النار، هل المقصد من الكعبين اللي هم العظمتين اللي في مؤخر ساق الإنسان، هل هم دول الكعبتين الجانبي الساق، ولا أنه من الرجلين نفسها من الساق، يبقى اللي هي أزرة الرجل إلى نصف الساق من هذا المكان، ولا أكثر من ذلك؟ نشوف كلام الحافظ العراقي بيقول لنا هل ابتداء الذراع من الحد الممنوع منه الرجال وهو ما أسفل من الكعبين، أو من الحد المستحب للرجال وهو أنصاف الساقين، أو حده من أول ما يمس الأرض، ولا باطن القدم نفسها من هذا المكان؟ إيه الحد اللي يكون فيه؟ هو سب لنا احتمال، بس قال لنا الظاهر أن المراد الثالث، الظاهر أن إيه الثالث بقى؟ وذكر كم حاجة اللي هي اللي هم الكعبين اللي هو اللي يحرم على الرجل عليه، أو نصف الساق الثالث وهو ما يمس الأرض، يعني إيه باطن القدم يمس الأرض، هل هو ده؟ فهو قال الظاهر الثالث. طب ليه؟ ليه الظاهر الثالث؟ بيقول لنا بدليل رواية النسائي عن أم سلمة قالت يا رسول الله كم تدر المرأة من ذيلها، كم تدر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قالت إذن ينكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد عليه، لا تزيد عليه. يبقى هنا كم تدر المرأة من ذيلها، الذيل كأنه الذي يطول الأرض من ثوبها آخر حاجة من الثوب، كم تدر منها؟ فقال شبرا، قال إذن ينكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد عليه. قال فظاهره أن لها أن تدر على الأرض منه ذراعا، لأن الجر السحب. هذا من الحديث ليس نصا قطعيا في هذا المعنى، ولكنه احتمال، ولكنه احتمال، احتمال واضح، احتمال واضح الذي يذكره هنا. فلذلك هنا بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم تدر، يبقى اللي حيتجرجر قد ايه؟ يبقى هنا في الحديث نفسه إشارة إلى أن اللي يتجرجر هو يكون شبرا، يتجرجر شبر هي كأنها تقصد هو الشبر ده مجرجر منها، هتمد رجلها هتقوم قدمها تنكشف منها. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن مزيد احتياط في أمر عدم التكشف، فلذلك تقول يعني طلبت أكثر من ذلك، فقال زراعة زراعة ولا يزن أو لا تزيد على ذلك. طيب هنا بيقول الزراعة ده قد إيه يكون زراعة؟ الزراعة قد إيه؟ بيحددوا علشان دايما يا جماعة لما يكون في أحاديث مشكلة نشوف أهل العلم قالوا ندور، ندور في هذا الشيء، ما نقفش على شيء واحد. يبقى الزراع اللي هيكون بيقول لك شبرين، الزراع قدره شبرين، وممكن الزراع يكون أكثر من ذلك، لأن شبرين هتقيس الزراع من طرف الصبع لغاية مكان المرفق فقط، وإن كان زراع الإنسان من هنا لغاية المنكب، لغاية المنكب هذا كله زراعة. لكن اختيار الحافظ الزراعي يقول لك لا، الزراعة اللي هو شبرين، يعني خدت النص لغاية هنا هذه شبر، ولغاية طرف الصبع هذه شبرين، الزراع يبقى شبرين. ليه قال الزراع شبرين وما قالش ليه الزراع لغاية المنكب مثلا، ما قالش هذا الشيء؟ شوفوا قال ليه. قال الظاهر أن المراد بالزراع زراع اليد وهو شبران، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا. يبقى الزراع محمول على ايه؟ شبر وبعدين شبرين، هم شبرين بس، هم شبرين بس بهذا الزراع. فكنا يرسلنا إلينا، ده ابن عمر اللي بيقول بقى كان يعني يرسلنا إلينا قد ايه بقى الزراع اللي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنزرع لهن ذراعا، يعني لما نجيب الثوب احنا نقيس الزراع زيادة بحيث ان يكون على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الزراع شبران طبعا الاحتمالات كلها واردة، ان الزراعة ده من نصف الساق، الزراعة من عند الكعب، الزراعة من اخر الاشيء. اللي رجحه الحافظ العراقي ليس نصا في الشيء ولكنه اشارة، اشارة اخذها من ايه؟ من يجرجر، اللي بيجرجر في الارض شبر، فهو فهم هذا الشيء، وقد يكون اعلم ذلك وبيجرجر منه في الارض جزء منهم، عشان لازم يجرجر الشبر ولا يجرجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد لا شبر ولا زراعة، لا ده ولا ده، قصد ايه؟ الستر فقط، ما فيش إلا أن تستر القدم، وستر القدم وليس النعل، وليس النعل. ولذلك الحديث ذكره أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ، حديث في الموطأ اللي هو زرعا ولا تزيد عليه، قال هذا يدل على أنهن لم يكن يلبسن خفافا ولا دواربا. هذا فهم جميل، هذا فهم جميل، علشان ما نقولش لازم المرأة لما تلبس نعل في رجلها كمان يبقى زبط تكعبل فيه، لا هنا مش محتاجة، لأنه هو يزيد بمقدار شبر ولا بمقدار زراعة، المهم القدم مستورة انتهى الشيء. ذلك أبو الوليد البادي يقول لك إنه هذا الحديث يدل على أنهن لم يكن يلبسن خفافا ولا جواربا، بل النعل، النعل يقصد الشبشب، يعني الشبشب إن هو ليه ما يداس به على الأرض، أما ظاهر القدم فمكشوف، فتقوم تخاف إن هي تبدو قدمها، ظاهر قدمها. لكن إذا كان النعل بمعنى الحذاء الذي يلبسه مغطي الجميع فلن يبدو منها شيء، أو كان جورب سميكا لا يبدو منها شيء. يقول أو كنا يمشين حافيات، قال ويقتصرن في إرخاء الذيل على الستر. يقتصر يعني إذا كانت تلبس نعلا والنعل ساتر القدم كلها لا تحتاج أن يكون في كمان شبر من فوقه، أنه سترت بهذا الشيء على الشروط المذكورة في الثياب، ما يكونش ثياب الزينة، ما يكونش ثياب الشهرة، ما يكونش ثياب الخيلاء وهكذا. طيب يبقى هنا محل التغطية إذا كانت مرأة أمام الإنسان الغريب، لكنه برضو المرأة إذا كانت في الصلاة ولا يراها أحد أو يراها محارمها يبقى لابد من أن تستتر جميعها، جميعها يستتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إلا الوجه والكفين قياسا على ما جاء في الإحرام أن المرأة تظهر أو لا تغطي الوجه والكفين، واللي ذكرناه في المرة السابقة. طيب يشوفونا في المرار بيقول لنا وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. وشرط لمسألة المسائل اللي حيتفرد بها الحنبلة، حيتفرد الحنبلة هنا بأنهم قالوا شرط، شرط معناه اللي هيفهم من المتبادر من الشرط أنه إذا الإنسان لم يفعله بطلت صلاته، ترك شرطا من شروط. هنلاقي جمهور بل جماهير العلماء على خلاف ما اختاروه هنا، نشوف الدليل مع من. شرط في فرض الرجل البالغ ستر، ستر أحد، ستر مصدر من سترة سترا، لكن ستر بمعنى ستارة عشان ما تلخبطش بالدين، الأحيان نسمع بعض الإخوة فيقول ستر كذا ستر ويعلق على الكسر، بس الستر يطلق على الستارة، لكن الستر مع المصدر اللي هنا. يبقى هنا إذا تكلمت عن المصدر تقول الستر سترا، إذا تكلمت عن الساتر يجوز تقول له فيه الستر الكسر. شرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. ليه؟ قال لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي هنا لا كأنها على النفي، على النفي، فداء الفعل اللي بعدها أثبت فيه الياء لا يصلي، وإلا فعلى النهي كل لا يصلي، لا يصلي، وعلى كل معنى النفي هو معنى النهي في ذلك. لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، يبقى نقول ليس على عاتقه العاتق، منكب الإنسان، وبعض الروايات فيها ذكر المنكب، يبقى لابد يكون في شيء على المنكب. تحتاج لشيء من تفصيل المسألة دي، نشوف قدامى بيقول فيها ايه. قال يجب، يجب هنا أجمل أنه يقول يجب من أنه القول عندنا في الكتاب شرط، شرط هنا قال يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئا من اللباس إن كان قادرا على ذلك، رد على الأمر الإيه؟ للقدرة، مع القدرة على ذلك يبقى يغطي المنكبين. وهو قول ابن المنذر ابن المنذر اختار ذلك إمام من أئمة الشافعية وصل لدرجة الاجتهاد فصار له اختيارات في المذاهب رحمة الله عليه ابن المنذر. طيب قال وحكي عن أبي جعفر أن الصلاة لا تجزي من لم يخمر منكبيه. هنا يقول لنا ذا كلام البعض من العلماء لو كان عنده حد تاني غير كان ذكر لو عنده حد تاني صح عنه من الصحابة من التابعين كان حشر لنا هؤلاء اللقاء. لكن واضح أن المسألة ما قالش بها كثير من العلماء. قال أكثر الفقهاء لا يجب ذلك ولا يشترط لصحة الصلاة. لا يجب كأنهم حملوها على الاستحباب وعلى تأكد الاستحباب وعلى كراهة أن يصلي بغير ذلك لأنها من زينة الصلاة، لكن أكثر الفقهاء لم يحملوها على الوجوب ولا على الشرط. من الهذا قال لنا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأتبعهم. قال دليلهم أنهما ليس بعورة، لو كان عورة ما تفرقش الصلاة بغير الصلاة، كان في غير الصلاة يسترها لو كان عورة، والواجب عليه في الصلاة أنه يستتر يستر عورته وهذه ليست عورة، يبقى على ذلك لا تليق فلتدخل في مجال الاستحباب. يقول ابن قدامة مرجحا الوجوب ولنا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال وهذا نهي، هذا نهي يقتضي التحريم. اختار ان هذا نهي او حتى لو صيغة النفي فإن نفي وجود هذا الشيء يمكن بعض يقول هذا اشد من النهي كما فقال هذا نهي يقتضي التحريم ويقدم على القياس. يعني يقول أنتم الدليلكم في ذلك القياس، القياس أنه هذا ليس عورة واتفقنا أن هذا ليس عورة، ولكن هذا منصوص عليه اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يصليش الإنسان. ولاحظ أن الجمهور برضو بيقولون بهذا الشيء، بيقول يعني هم اتفقوا أن ما تصليش على هذا الشيء. الجمهور على أنها مش زينة لأنه لا يستحب أن يكره ذلك، الحرام قال أنه يجب أو لأنه يشترط هذا الشيء، فلذلك يقول هنا هذا مقدم على القياس. روى أبو داود عن بريدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يترشح به وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء. نعم هذا حديث حسن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان يعني أو الرجل في لحاف لا يتوشح به، يبقى إذا كان معه لحاف ما يلتحب ما يتغطى به، يعني الإنسان لا يتوشح، مع التوشح بمعنى ما يخلوش على مناكبه، يعني توشح الرجل بشيء معنى علقه، توشح الرجل بالسيف علقه على كتافه، توشحت المرأة لبست الوشاح ووضع على منكبين وينزل إلى حدث أو حق المرأة. فهنا يقول يعني أنه لابد أن يتوشح بالثوب إذا كان يصلي، هذا من زينة الصلاة. قال ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب، في ظاهر المذهب كأن فيه قول تاني غير هذا القول الظاهر. قال لأنه منهي عن تركه في الصلاة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنها سترة واجبة في الصلاة والإخلال بها يفسدها كستر العورة، ولأنها سترة واجبة في الصلاة يعني جعل اللي معذي منكبه كالذي أعرى عورته، هذا فيه نظر، هذا شيء فيه نظر. ذكر القاضي أبو يعلى أنه نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط، في رواية عن أحمد هذا ليس شرطا ولكن واجب، بل وعن أحمد أنه يفرق بين صلاة النافلة والفريضة، يفرق بين صلاة الفريضة فيلزم بذلك والنافلة فلا يلزم به. طيب يقول لنا هنا وهذا يحتمل، يعني ما جاء عن أحمد وسئل في من صلى عليه سراويل وثوبه على إحدى عاتقيه والأخرى مكشوف، يعني زي البعض الحجاج اللي بيصلي وهو لابس الرداء بتاعه وهو مطبع، مطبع يعني بين أحد المنكبين. فالإمام أحمد لما سئل عن مثل ذلك لابس سراويل وحاطط ثوب على منكب واحد بس مش الثاني، فقال قال يكره، قيل له يؤمر أن يعيد الصلاة، فلم يرى عليه إعادة، فلم يرى عليه إعادة. ابن قدامة يوجه ذلك بقوله يعني لم يرى عليه الإعادة لأنه ستر أحد المنكبين، والحديث بعض الرواية ذكر على عاتقه والرواية الثانية على عاتقيه، يبقى ولو عاتق واحد يكون على هذا الشيء، لكن أكثر الروايات فيها ذكر العاتقين والمنكبين والمنكبين. يقول ولا يجب ستر المنكبين جميعا، لا يجب ستر، بل يجزئ ستر بعضهم، بل يجزئ ستر بعضهما، يعني بعد بعض المنكبين، إذا هنا بل يجزئ ستر بعضهما، ويجزئ ستروهما بثوب خفيف، يعني عايز يقول لو انه لابس مثلا قميص، القميص اتمامه قصيره يدوك مغطي المنكبين، هل ممكن يصلي على هذه الهيئه؟ اذا صلى يقول يجزئ، ولكن ليست هذه زينه للصلاه، ليست الزينه للصلاه، الزينه للصلاه يتوشح بالثوب يغلو على المنكبين يستتر زي ما بيقابل الضيوف حي، يعني ابن عمر مثل هذا الكلام. هو بس احنا عايزين نخرج من المسألة ان بطلان الصلاة، بطلان الصلاة، لكن ان خذوا زينتكم عند كل مسجد تكفينا في انك تتزين للصلاة، تلبس ثوبك، تلبس قميصك، تلبس ما تتزين به للضيف، ما تتزين به حين تذهب الى عمل من الاعمال، تتزين في الصلاة كما تتزين في ذلك. لكن فرضنا ان انسان صلى على هذه الحال في البيت، صلى لابس فينلا حملته وصلى، يكره ذلك، ولكن هل تبطل صلاته؟ هل تبطل؟ نحتاج لإبطال الصلاة دليل قوي في هذا الشيء. فنشوف الكلام، ما زال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب واحد أو لا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ابن قدامة في النهاية بيقول: قال بعض أصحابنا يجزئه إذا طرح على كتفه حبلا أو خيطا أو نحو ذلك. هنا كأنه تحايل على الحديث انه يجزئه اذا حط حبل ولا خيط على كتفه يبقى خلاص، لكن الامام الخراقي قال لا يجزئ، لا يجزئ ذلك، لانه شيء من اللباس هذا ليس شيء من اللباس، حتى يقال ان حته حبل محطوط على منكب الازار هذا شيء من اللباس، هذا لا يستر شيئا. طيب قال لنا الصحيح ان هذا لا يجزئه، لا يجزئه. طيب اللي قال حبل ولا ثوب؟ قالوا انه جاء عن بعض الصحابه انه كان اذا صلى في ثوب واحد توشح به كأني أنظر إليه كأن على عاتقه ذنب فأرى، كأن على عاتقه. هنا الصحابة حين يفعل ذلك الصحابي معناه لقلة السياق، ما فيش سياق، فهو بيعمل بيحاول قدر المستطاع، وجابر نفسه وصلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يتواقص بطريقة يعني يكشش في نفسه علشان الثوب يكفيه أن هو يغطي به نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الكلام مش في المعذور، كلام في الإنسان الغير المعذور اللي ثوبه مولود، إيه اللي يمنعه من أنه ينفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. في روايات لهذا الحديث: ليس على منكبيه من شيء، هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه، على الاثنين منه شيء. في لفظ أبي داود: ليس على منكبيه منه شيء. في لفظ للنسائي وأحمد: ليس على عاتقه، فهذه محمولة على الأحاديث الأخرى اللي هي عاتقيه، اللي ذكر الواحد معناه الجنس يعني فيعم الإثنين. أيضا في رواية أخرى: من صلى في ثوب واحد، ده في صحيح البخاري هذه الرواية، في ثوب فليخالف بين طرفيه، فليخالف بين طرفيه، معنى أن ثوب واحد ممكن إنسان يحطه من تحت إبطه وضمه عليه يبقى سطر كل الله، لكن قال له لا خالف بين طرفيه، يبقى الطرف تحطه كده وطرف تاني على الكتف الآخر، يبقى تداري المناكب لأنها من زينة الصلاة أن تتزين بذلك. الإمام النووي بيذكر لنا هذا الكلام، ويذكر كلام جمهور العلماء أن الصلاة تصح لو أنه صلى وهو مكشوف المنكبين، الصلاة صحيحة. ويحتج من يقول بما جاء عن جابر رضي الله أو عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رجل: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في ثوب؟ أيصلي أحدنا في ثوب؟ قال: ألي كلكم ثوبان؟ ألي كلكم ثوبان؟ هنا ألي كلكم ثوبان معناه أنه فقدين ولا وجدين؟ فقدين. فلذلك لما بيقول انه لو امر بهذا الشيء تعذر على الناس يلبسوا بين منين؟ هيجي لما حد يقول ان العاده عندهم الثوبان بمعنى الازار والرداء، ثم الاشهى واحد بس هيعمل ايه؟ لا واحد بس يبقى هيستر الاسفل ويصلي على حاله. فلما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم لو قال اي يصلي في ثوبين هيبقى الامر صعب، يجي واحد يصلي يستنى على ما يخلص الثاني عشان ياخذ ثوبه يغطي به نفسه، هيبقى يصعب شيء. فقال: ألكلكم ثوبان. ففيه اشاره إلى أنه إذا كان الإنسان يجد الثوبين يبقى يفعل ذلك، لا يجد الثوبين لا فلا يلزمه ذلك. ولذلك جاء في حديث لعمر رضي الله عنه وسأله رجل فقال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، إذا كان عندك مثلا تلبس لبس كويسة تصلي فيها، جمع رجل عليه ثيابه يعني لابس ثياب عنده كذا ثوب، جمع الثياب زي ما بيتزين في المشاوير بتاعته، كذلك تزين في الصلاة، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، يذكر ثوبين ثوبين يعني اللي يجد فيفصلها عمر رضي الله عنه، اللي يجد ثوبين يفعل بحيث أن يستر أسفل ويستر أعلى وإن كان الأعلى ليس عورة. طيب ذكرنا أنه مذهب الإمام أحمد أنه يجب ستر منكبين، مذهب الجمهور أنه لا يجب وإنما يتأكد لاستحباب، لكن بعض أصحاب أو علماء المذاهب زي الشيخ السبكي تقي الدين السبكي ذهب إلى الوجوب كمذهب أحمد، إذا مش ابن المنذر بس، كذلك هذا الإمام تقي الدين السبكي من متأخر الشافعية ذهب إلى وجوب ذلك، لكن الأكثرين على أنه يستحب. الشافعي له كلام جميل في هذا الشيء، شوف كلام الشافعي يقول: احتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء أن يكون اختيارا، يعني لا يختار أحدكم ذلك، يبقى محمول على استحباب ذلك وكراهة خلاف ذلك. قال: واحتمل أن يكون لا يجزي، لا يجزي يعني لا يجزئه أنه يصلي في ثوب واحد من غير ما يستر المنكب. هذا كلام مين؟ الشافعي. ولما يقول الشافعي لازم نسمع كلام الشافعي، فقيه تعلم منه الإمام أحمد رحمة الله عليه وعلم من بعده الفقه، فكلامه كلام دقيق. استنباط الشافعي جاب هذا الكلام، إيه استنباطه؟ يقول: والله هذا الحديث يحتمل أنه لا يصلي أحد في ثوب الواحد يكون نهي على وجه التحريم ويكون نهي على وجه الكراهة وعكس ذلك، فيكون الأمر بوضع شيء على وجه الاستحباب أو على وجه إيه؟ الوجوب، أو على وجه الوجوب. قال: فلما حكى جابر ما وصفته وحكت ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في ثوب بعضه عليه وبعضه عليها، هذا حديث عن ميمونة ذكر الشافعي إسناده وساق البيهقي احتدادا للشافعي من حديث عبد الله بن شداد بن هاد عن ميمونة، وأيضا أصل صحيح مسلم من حديث عائشة، موجود هذا الحديث صحيح مسلم بس من حديث عائشة أنه كان يصلي في ثوب بعضه عليه وبعضه عليه، بعضه يعني عايز يقول الشافعي رحمة الله عليه أنه أني ثوب ده اللي حيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعضه لبس النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه على ميمونة، ما فيش ثوب حيتسع لتنه يغطي الاثنين إلا أن يكون الثوب المعتاد اللي حيكفي نصف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك هو لغاية أزرة النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا الذي يصلي فيه. طبعا احنا الآن ممكن ان نشطح وقلنا ونقول هو المانع بليل سرير كبيرة، ما كانش عندهم هذا الشيء، كانش الثياب يدوب كانت أشياء صغيرة، لكن الشافعي أقرب عهدا له قريب منهم فهو أدرى بهذا الشيء منا، نحن نطلق الخيال العنان بقى ونقعد نتكلم في الشيء ونقول بطنية كبيرة أو تكفي الاثنين يبقى هو واقف يصلي، ما كانش حلتهم هذا الشيء. الثوب دايما عندهم هو الثوب الذي يكفي الواحد فقط، اللي ينام فيه الواحد فيه الواحد، فإذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الثوب يبقى بعضه على النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتج الشافعي بذلك على أنه، شوف بقى هو بيقول، دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه مؤتزرا به، مؤتزرا يعني برضو الحديث ليس نصا ولكنه فيه إشارة إلى هذا الذي يختار الشافعي. قال: لا يستره أبدا إلا مؤتزرا، علشان يكون هذا الثوب على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون إلا وهو مؤتزل به صلى الله عليه وسلم، عشان يكفي إنه هو يستر به نفسه وإن تكون السيدة ميمونة مستترة بالبعض الآخر. قال: إذا كان بعضه على غيره فعلمنا أن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا اختيار، هذا اختيار، هذا احتمال، احتمال، وهذا الاحتمال يجعلنا لا نحكم ببطلان صلاة من صلى على هذه الهيئة، إن لابس فنيلة حمالات ولا إنه كان في الحج وقالع الرداء خالص أو لابس الرداء تحت إبطه وأبدى شيء، ولكن نقول ليست هذه الجهلة، يكره هذا الشيء كراهة شديدة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا الحديث الذي ذكره الشافعي رحمه الله، وفيه قالت لصحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا جنبه، وأنا جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه، علي مرط يبقى كأن المرض الآن مرض عائشة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضه. ودتنا زيادة في هذا الحديث في رواية أبي داود قالت وأنا حائض دل على أن المرأة إذا كانت حائضا بدوار المصلي لا تفسد عليه صلاته ولا تبطل عليه صلاته، إنما نهى عن مرور المرأة أمام الرجل عن أمام، لكن إذا كانت بجواره أو كانت نائمة أمامه ولم تمر إذا ليست داخلة في ذلك. تقول أنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه صلى الله عليه وسلم، ففيه نفس المعنى اللي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. لكن زي ما حط الإمام الشافعي في هذا الاحتمال أنه ممكن يكون احتمال آخر، إن ما المانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه وكان في وقت برد، مع البرد فاتغطى مع هذا الشيء وهو يصلي مع طول صلاته صلى الله عليه وسلم وشدة البرد بالليل، فاحتاج صلى الله عليه وسلم لمزيد كسوة ولم يجد إلا هذا اللحاف فتغطى به وهو قائم صلى الله عليه وسلم ببعضه، فيكون الاحتمال واردا. وطالما المسألة فيها احتمال لا نقدر على أن نقول هذا شرط لصحة الصلاة، فوجد الاحتمال فيها نقول يستحب يتأكد الاستحباب أن يستر منكبيه في الصلاة، ويكره كراهة شديدة أن يكشف منكبيه وهو يصلي. طيب برضو استطرادا كده نذكر ما يذكر ابن قدامة في هذه المسألة، يقول فصل فيما يكره، إنه مش ذكرها عندنا في الكتاب حالة نحتاج إليها برضو، يقول لنا يكره اشتمال الصماء. يبقى الإنسان وهو يصلي في الثوب أو في الثوبين ويكون يستر منكبيه. طب مما يكره للإنسان في لبسه سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة أن يشتمل الصماء، فقال هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على اللبستين اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء، هذا عام سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة. اشتمال الصماء، اشتمال الصماء واضح من يقول هذا شيء أصم كده ملوش منفذ ملوش فتحة، فبيذكر إنه بعض العلماء لهم تفسير وبعض الآخر له تفسير، لكن حيقول لنا إنه اشتمال الصماء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه. يبقى اشتمال صماء كأنه لابس الثوب وإيديه جواه وما فيش حاجة تحته، فإذا حب أنه يرفع إيديه للتكبير والثوب يرتفع معه فينكشف الإنسان، هذا اشتمال الصماء. أو إذا كان في غير الصلاة هي نفس الحكاية، إذا حب أنه يسلم على حد ولا يعمل رفع ثوبه انكشف فخذه أو انكشف منه شيء، يبقى على ذلك هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب إنسان لا هو وحده قاعد في البيت على هذه الحالة مع الساعة عمل هذا الشيء معلوش حاجة، لكن إذا كان بين الناس يبقى لا يشتمل الصلاة. ويكره السدل مما يكره، قال والسدل أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم الطرفين بيديه. كره السدل ابن مسعود والنخعي. هنا طب إيه دليل السدل هذه؟ يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وهنا الرداء يلقي طرفي الرداء على الجانبين كأنه سادر في الصلاة، تخيل الملاية ولا البشكير بتاع الإحرام محطوط على المنكبين ونازل على الإيدين من الجنبين، يبقى ما هوش ساتر من الأمام كأنه سادر من الجنبين فقط، ليست هذه هيئة الإنسان اللي يتزين بها لأحد، ما هيش هيئة الزينة، لكن هيئة الزينة أن يأخذ الطرف ده حطه على المنكب ده الطرف الثاني يبقى يستر صدره كده. فنهى عن السدل هنا اللي فيه أنه لا يضم فيه الطرفين. طيب هنا نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، أن يغطي الرجل فاه، يبقى برضه في الصلاة يكره أن يحط حاجة يغطي إلا إذا احتاج لهذا الشيء، فمع الحاجة لا شيء، لكن مع عدم الحاجة لا يغطي فمه في الصلاة ولكن يكشف فمه. يقول هنا في الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. طيب إذا كان الفم يكره تغطيته في الصلاة، طبعا إذا كان الجو برد والدنيا ساقعة وما فيش مانع، أو كان الصحابة يصلون في وقت الشتاء مع شدة البرد يصلون وقاعدين بداخل ثيابهم، فكان الله يعني كنت أراهم يرفعون أيديهم في الثياب، يعني هو جو في الصلاة حاطط الثوب فوقه ومن جوه الثوب يرفع إيده مع شدة البرد، مع البرد شد لا شيء. لكن الأخص إذا كان زي في زماننا الإنسان بيلبس ثياب داخلية فوق ثياب ثانية وفوق ثياب ثالثة فلا شيء في ذلك، لكن كانوا هم رضوان الله عليهم العادة عندهم يلبس ثوبا واحدا مع الحر الشديد عندهم، فيلبس ثوبا واحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الهيئة اللي هيبقى لابس فيها الثوب، يرفع إيده تنكشف عورته. طيب، هل يكره التلسم على الأنف إذا كان تغطية الفم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قولا للعلماء أحدهما يكره لأن ابن عمر كرهاه، والأخر لا يكره لأن الحديث نهى عن أن يغطي الرجل فاه، لو كان أكثر من ذلك الآن أن يغطي الرجل أنفه أو كذا كان ذكر الفم، لا يغطي الإنسان فمه في الصلاة. فإذا كان حاطط حاجة على مناخيره ومغطيها بشيء لعذر من الأعذار هذا يجوز له، إذا كان لغير عذر لا يفعل هذا الشيء، لا يفعل، لأنه إذا نهى عن العادة الإنسان لما يسطر فمه يبقى جايب الثوب من تحت ستر بفمه، هيطلع فوق شوية يبقى ستر فمه الأنف، طالع فوق أكثر هيسطر العين بها، فإذا قال لك الفم يبقى معناها اللي غيره، يبقى هذا وارد أنه يكون المانع من تغطية الأنف أيضا مع الفم، يبقى على ذلك لا تفعل، لا تغطي فمك وأنت في الصلاة طالما أنك لا تحتاج إلى ذلك. يبقى ستر العورة واجبة في الصلاة. طيب، إذا كان مع العذر جماعة ركبين مركب وقعد بهم في البحر، طلعوا البحر معهمش ثياب خالص وجاء وقت الصلاة، هل يصلون فرادى كل واحد يصلي وحده بحيث يستتر، ولا يصلون جماعة بحيث أن يحصلوا ثواب الجماعة ويغضون الطرف؟ يبقى هنا إذا كان الإنسان في مثل هذه الحالة، هنا يقول جمهور العلماء إن منهم مالك ومن أوزاعي ومنهم الأحناف قالوا صلوا الفرادة، صلوا الفرادة، وقال مالك يتباعد بعضهم عن بعض، والإمام الشافعي له قول قديم بهذا الشيء، الإمام أحمد قوله إنه يصلون جماعة، يصلون جماعة، والنظر في القولين هتلاقي إنه إذا راعى الجماعة هنا لم يراعي شرط إيه الاستطار، شرط الاستطار إلا بقدر المستطاع، هم مطلوب يغمض عينيه بقى وكذا، إذا راعى الاستطار وكل واحد صلى وحده ضيع الجماعة، يبقى له الاختيار، له الاختيار في هذا الشيء، حسب قد يكون مع أناس فسقة ويخاف من هذا الشيء يكون في وسطه فيستتر ويصلي وحده، فهو إذا فعل واحدة من الاثنين ضيع الثانية، فله الاختيار في ذلك في أنه يختار يصلي على هذا الحال، زي ما هنقول إذا كان معه ثوب والثوب نجس وليس معه غيره وليس يوجد من يعيره ثوبه وهو موجود في وسط الناس، يا إما يخلع فيكون عيانا فيصلي، يا إما يصلي في هذا الثوب على هذا الحال. العلماء خيروا أكثر الخيار بين هذا وذلك، إما إنه ولأنه في واحدة من الاثنين هنا حيترك شرطا وهنا حيترك شرطا، يعمل إيه في هذه؟ نقول يا إما يصلي منفردا وحده ولا يصلي مع الجماعة، إما يصلي مع الجماعة وهو في هذا الثوب النجس، هذا أولى، هذا أولى طالما أنه ليس عنده ثوب آخر غير هذا الثوب يلبسه، بالخيار يصلي عريانا يصلي في هذا الثوب، لا يصلي في هذا الثوب، لأنه إذا صلى عريانا فقد شرط النص عليه في الحديث، ربنا أمرنا بالأخذ الزينة، وإذا ترك هذه شيء كشفت عورته يبقى هو بالخيار بين الأمرين. في مسائل هنا شيخ الإسلام تيمية نذكر اللي يدل على مسألتنا هنا، يقول العريان يصلي في الوقت عريان ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه، يعني إذا كان إنسانا معذورا في مكان في صحراء اللصوص سلبوا منه ثيابه صار عريانا جاء وقت الصلاة إنه يصلي ولا ما يصليش؟ هنا إذا كان والله ينتظر لغاية آخر الوقت يمكن يلاقي ثوبا يستثني فليفعل، وإذا سمو التلوم يتلوم إلى آخر الوقت، إذا كان لا هو الأمر ما فيش وفي مكان بعيد عن الناس ما فيش حد يأتي بشيء يبقى على ذلك يصلي في الوقت ولا يلزمه الإعادة، يصلي الصلاة في وقتها ولا يلزمه الإعادة. وكذلك يقال في من في مثل هذه الحالة وعليه ثوب أصابته نجاسة، يا إما يخلع الثوب ويصلي عريانا يا إما يصلي على هذا الحال ولا ينتظر أنه يجد أحدا يعطيه ثوبا أو كذا، ما فيش هذا الشيء، يبقى عليه إذا صلى في أول الوقت في آخر الوقت بعد انتهاء الوقت هي الحال يبقى يصلي على وقته على حاله فله عذر. إذا وجد ما يستر به بعض عورته يبقى على ذلك يلزمه ذلك ما يستر به بعضه، وكذلك المرأة يقال فيها ما يقال في الرجل. إذا وجد سترة تباع، هذا من كلام النووي رحمه الله، يقول إذا وجد سترة تباع أو تؤجر وقدر على الثمن، إنسان كان سلبه النصوص ثيابه فمعه بعض مال ممكن يؤجر ثوبا يصلي به، يلزم ولا لا يلزم؟ إذا كان معه ما يقدر يلزم، إذا كان ليس معه لا يكلف الله نفسا وسعها، ولا يلزم بالاستدانة، ولا يلزم أن يشحت من الناس الشيء، إما على ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الجمهور إلا قالوا يصلي وهو عريان أمروا بالإعادة، بإعادة الصلاة الجمهور، وعند الحنابلة المشهور أيضا ذلك أنه يعيد هذه الصلاة. لكن الواضح أن الإعادة يا إما أن نحن نحكم على الصلاة إذا صلىها في وقتها أنها صحيحة، إزاي نلزم بالإعادة إلا أن يوجد أمر جديد وفيش أمر ليه في ذلك. يا إما نحكم على الصلاة بالبطلان لأن أمره نصلي، إذا قلنا نصلي صلاة باطلة ما يجيش هذا الشيء، إما هي الصلاة إذا أمرنا بالصلاة فلا نأمر بالإعادة، فلا يؤمر فيها بالإعادة. طيب، يتعلق بهذا الشيء من صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. إذا صلى الإنسان في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير عالما ذاكرا لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن كان ناسيا أو جاهلا صح، ذكره المجد إجماعا. إن كان ناسيا أو جاهلا، طيب يبقى طلع منها الإنسان الناسي نسي، إنسان جاهل يجهل الحكم الشرعي يجهل إن هذا حرام، يبقى صلاته صحيح. لكن الذي يصلي وهو يعرف أن هذا حرام أن يصلي في ثوب حرير، يعلم أن هذا الغصب كل يعرف أنه حرام الغصب، ولذلك هتلاقي البعض يفرق بين الغصب وبين ثوب الحرير، لك ثوب الحرير والله ممكن إنسان ما يعرفش أنه حرام ثوب الحرير ممكن، لكن الغصب كل الناس العيب صغير عارف أنه سبق حرام، عارف أن تأخذ مال غيرك حرام، كل ما أي كبير يقول له اللي يصلي في ثوب معصوم سرق الثوب وقف يصلي فيه، لا هذا صلاة باطلة. هنا بيقول لنا دليل البطلان قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. لاحظ نفرق بين الصلاة المقبولة والصلاة الصحيحة أو العبادة، العبادة ككل نقول هذه عبادة صحيحة هذه عبادة مقبولة. مقبولة يبقى يساب عليها ولا لا يساب، وتستلزم أنها صحيحة ولا ليست صحيحة، لازم تصح طالما أنها مقبولة، إنما يتقبل الله من المتقين، يبقى ربنا يتقبل من المتقين، فهذا الإنسان الذي تقبل منه الله عز وجل منه عبادته دليل هذه العبادة كانت صحيحة طالما أنه. لكن هل كل عبادة صحيحة مقبولة؟ لا مش كل، ممكن تكون العبادة صحيحة نحكم بصحتها ولكنها باطلة. باطل. إنسان جاء وقال إنه قام وصلى وعمل كذا وعمل كذا وركع وسجد وأقول لها صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، ولكن هو في داخله لم يكن يصلي لله سبحانه وتعالى، صلى لغير الله، كيف تصح هذه؟ يشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى على ذلك قد تكون الصلاة ظاهرها صحيحة ولكن ليست مقبولة عند الله وليست صحيحة. كأن العلماء حين يقولون هذه عبادة صحيحة معناها أنها سقط عنه الفرض، سقط عنه الأداء، سقط عنه الأداء، يعني لا ألزمه بالإعادة، بإعادة هذه العبادة فقط إنه صليت عملت كذا وكذا وكذا وكذا خلاص ما تحدهاش ما عليكش إعادة، لكن صليت وسبت الركوع تعمدت أترك الركوع على صلاة بطلع عيد هذه الصلاة. يبقى على ذلك كون يحكم علماء بأن الصلاة صحيحة للذي لبس الحرير، للذي لبس الذهب، للذي صلى في معطن، في مقبرة، في مجزرة، صلى وهو في مكان موصوف في ثوب غصب، كل هذا الشيء الجمهور حيحكمون بصحة الصلاة. ليس معناه أن الصلاة صحيحة لأن الصلاة مقبولة، ولكن بيحكم فقط بأنها صحيحة، يبقى هنا بس الأمر أنه أقول له عيد تاني ولا ما تعيدش تاني. فهنا بيقول من صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح هذه الصلاة. ليه لم تصح؟ هو يعني كأنه يقول الثوب المغصوب أخذ هذا الثوب مطلوب منه أن يخلع الثوب ورجع الثوب لصاحبه، يبقى هو منهي عن لبس هذا الثوب المغصوب، منهي عن الغصب، منهي عن الصلاة في هذه الحالة بهذا الشيء. طيب ولكنه مأمور بالصلاة، أن أذن للصلاة، مأمور أنه يصلي الصلاة، فيقوم يقول لنا هو مأمور بأن يصلي ولكن صلاة صحيحة، صلاة يقبلها الله عز وجل، ومنهي أن يغتصب. طيب أي الإثنين يرجح هنا؟ الحنبلة حيقولوا أنه لا تعارض الأمر والنهي، يتعارض يغلب جانب الحظر هنا، يبقى المحظور أنه منهي عن ذلك، غلبوا هذا الشيء، قالوا عبادة لا تصح هذه العبادة إلا بستر العورة، وهذا ستر عورته بهدوم أخذها من سن اغتصبها وسرقها فلبسها، يبقى على ذلك كأنه لم يستتر بشيء، يبقى صلاة باطلة. الجمهور قالوا أنه الصلاة نفسها هي من أعمال المسلمين، فمش دخل تحت حديث، فهو رد الصلاة نفسها صلاة، هو مطلوب منه أن يستتر فقد استتر وهو مستور، لكن منهي عن السرقة ومنهي عن الغصب، يبقى ذلك السوب الذي غصبه يعاقب على هذا الغصب ويحرم عليه ويلزم أنه يرجع هذا لصاحبه، لكن لا تعلق للسوب بصحة الصلاة. الحنبلة يقول لك لو لم يكن يستتر بهذا السوب، هو السوب اللي ستر عورته، ما كانتش تصح الصلاة، فوجود السوب الآن هو مطلوب من المصلي ومطلوب منه انزع هذا السوب، انزع هذا السوب كان يصلي بلا سوب، يبقى الصلاة بتاعته صلاة باطل. يبقى هنا النزاع في انه اخذ السوب الذي ستر به عورته فصلى، طيب سيبنا من ستر عورته، هو مستور اصلا وسرق الطاقية حطها على دماغه وقف يصلي بها، تبطل صلاته الآن بهذا الشيء؟ ليست الطائية سترة العورة، يبقى هنا كلام الجمهور أنه لا تبطل الصلاة بذلك. طب فليكن مثلها في الثوب الذي لبسه وستر عورته، نقول الصلاة أتى بشروطها وأركانها وما أمر به فيها من أشياء تتعلق بالصلاة فتصح الصلاة ولا نلزمه بالإعادة، والثوب مطلوب منه أن يرجع الثوب لصاحبه وأن يقام عليه الحد في هذا إذا كان سارقا، يبقى فكينا ده عن ده، أمرنا بالصلاة وقلنا صلاة صحيحة ولا نلزمه بالإعادة، وقلنا أنه هو آثم في أخذه ثوب الإنسان، هو آثم في ده. ودي اللي يقول لك مسألة يسمونها مسألة هل تنفك الجهة ولا لا تنفك الجهة، مسألة انفكاك الجهة، انفكاك يعني جهة الأمر عن جهة النهي، يبقى هنا يقول هذا نهي، يبقى هنا مسألة من المسائل الصعبة في أصول الفقه، انفكاك الجهة، أن يتوارد الأمر والنهي على شيء واحد، قد يكون هذا الشيء جنسا، قد يكون عينا، قد يكون نوعا، هذا الشيء يحتاج لتفصيل نقولها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بس القادم والسبت إن شاء الله.